قال ليس يوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وموالكم قال محمد وحسيمه قال وعرضكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا قال ضلالا يضرب بعضكم لقاء بعض الا يبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون اوعى له من بعض من سمعه ثم قال لها هل بلغت قال ابن حبيب في روايته ورجل مضر في روايه ابي بكر فلا ترجع بعدي قوله عن ابي بكر تقدم انه ليس في رواته من يكنى ابا بكر سوى هذا الراوي واسمه نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه. نعم حسن الله إليكم. قال حدثنا صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا عبد الله بن عوني عن محمد بن سيرين عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال ما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطابه فقال أترون يوم هذا قالوا أي يوم من هذا قال الله ورسوله أعلم حتى ظن أنه سيسميه سوى اسمه قال ليس في يوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال فيه شأن هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال ليس في الحجة قلنا بلى يا رسول الله قال فيه بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال حتى ظن أنه سيسميه سوى اسمه قال ليس في البلدة قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم ولكم أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب قال ثم كبير كبشين أملحين فذبحهما ولا جزيعة من غنم فقسم بيننا قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أحمد بن سعد بن عون قال قال محمد قال عبد الرحمن بن بكرة عن أبي أنه قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره قال ورجل أخذ من زمامه وقال بخطامه وذكرنا حديث يزيد بن زريع قال حدثني محمد حاتم ميموني قال حدثني عبد السعيد قال حدثنا قرة مخالين قال حدثنا محمد سيرين عبد الرحمن بن بكرة عن رجل آخر وفي نفسي أفضل من عبد الرحمن بن بكرة قال وحدثنا محمد عمرو بن جبلة وأحمد بن قراش قال حدثنا أبو عمرو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة بإسناد أحمد سعيد وسمى الرجل أحميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النحر فقال أي من هذا وساق الحديث مثل حديث ابن عون غير أنه لا يذكر أعراضكم ولا يذكر ثم كفى ذاك بشيء وما بعده وقال قال في الحديث كرمت يومكم هذا بشركم هذا ببلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم أنا هل بلغ قالوا نعم قال اللهم اشهد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريه قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرام عقمت بن وائل حدثه أنا أبا حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله قتل أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال إنه لم يعترف قمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نختبط من شرة مسبني فأغضبني فضربته بالفاس على قرني فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك من شيء تؤدي عن نفسك قال ما لي مال إلا فقال ما لي مال إلا كسائي وفأسي قال فترى قومك يشترون لك قال ناهون على قوم ذاك فرمى إليه من نسعته وقال دونك صاحبك انطلق به الرجل فلما ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تريد أن يبوء باثمك وإثم صاحبك قال يا نبي الله لعله قال بلى قال فإن ذاك كذاك قال فرمى من نسعته وخلى سبيله قال وحدثني محمد حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشام قال اخبرنا سمع بن سليم عن قبطه مبين عن النبي انه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قتل رجل فاقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعه يجرها فلما ادبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل المقتول في النار فتى رجل الرجل فقال له ما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه قال اسمع بن سليم ذكر ذلك الحبيب بن ابي ثابت وقال حدثني ابن اشوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انما ساله ان يعفو عنه فابى قوله حدثني ابن اشوع تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو من أحسن هو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني الكوفي يذكر بكنيته غالبا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن هشام عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه امرأتين من هذين رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نافع عن شعبة بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة امرأة بني يحيى سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. قال وحدثني أبو طاهر قال حدثني أبو بن حاق قال وحدثني حرمة بن حجي بي وقال أخبرني ابن وهب قال أخبرني موسى بن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذين فرمت إحداهما الأخرى بحجة فقتلتهما في بطنها فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنين غرة عبد أو وليدة فقضى بدية امرأة عاقلة ورثها ولدها معهم فقال حملوا بما بغت الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شد ولكن وأنطق ولا استأنف من ذلك وقل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان كهل من أجل سرعي الذي سجع. قال وحدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اقتتل امرأتان وساق الحديث بقصته ولم ينكر ورثها ولدها معهم وقال فقال قائل كيف نعقل ولم يسمي حول ابن مالك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا جرير عن منصور بن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ضربت امرأة ضربتها بعمود في سقاط وهي حبلى وقتلتها قال وإحداهما

قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك النافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجيب غنم وابلا كثيرة وكانت سومانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال وحدثنا محمد رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجيب فيهم من عمر وأن سومانه بلغت 12 بعيرا ونفلوا سوى ذلك بعيرا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا عن مسلم وعبد الرحمن بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية نجيب فخرجت فيها فصلنا إلى مغنما بلغت ثمان من 12 بعيرا 12 بعيرا ونفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. قال وحدثنا زيار بن حرب محمد وثنى قال حدثنا يحيى القطان عن عبد الله بهذا الاسناد قال وحدثنا ابو ربيع ابو كامل قال حدث احمد عن يوبق حا قال وحدثنا مثنى قال حدثنا ابي عدي بن عون قال كتبت نافع عن سلوى عن نفل فكتب لي ابن عمر رضي الله عنه كان في سريه حا قال وحدثنا رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الجوزي قال اخبرني موسى حا قال وحدثنا ابو سعيد الليلي قال حدثنا ابن ابي قال اخبرني اسامه بن زيد كل معنا بعد سنه ذكروا نحو حديثهم. قال وحدثنا سرج بن يوسف وعمرو الناقد واللفظ لسرج قال حدث عبد الله بن رجاء عن يوسف عن زريان سمع به انه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فاصابني شارف وشارف المسن الكبير. قوله حدثنا سريج ما قاعدته؟ سنت تقدم ان هذا الاسم ياتي معجما بالشين ولم يقع بالسين المهمله في رواه السته الا في اثنين، احدهما سريج بن يونس البغدادي والآخر سريج بن النعمان البغدادي. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا ناد السري قال حدثنا مبارك حا قال وحدثنا حرمة بن حا قال أخبرنا من كلام عن مسعود بن شام قال بلغني عن عمر أنه قال نفر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وذكر بنحو حديث من رجاء. قال وحدثني عبد الملك حدثنا عبد الملك بن شعيب الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن شعيب عن سمع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من أسرار أنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن نافع عن أبي محمد الأنصاري وكان جيش النبي قتلت قال قلب قتلت واقتص الحديث. قال وحدث قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى بقتلت أن أبا قتلت قال وساق الحديث. قال وحدث أبو الطاهر وحرمنت واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن نافع عن أبي محمد مولى بقتلت عن بقتلت أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت المسلمين جولة قال فرأيت رجل المشركين قد على رجل المسلمين فاسترت ولي حتى من ورائي فضربت على حبل عاتقي وأقبل عليه فضمني ضمته وجدت من ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني من حق عمر الخطاب رضي الله عنه فقال الناس فقلت أمر الله ثم الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل لو علي بينته فله سلبه قال فقمت فقلت لمن يشهد لي ثم جلست ثم قال مثل ذلك قال فقمت فقلت من يشهد ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فقد قصت علي القصة فقال رجل من قبل صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضيه من حقه. وقال أبو بكر الصديق لها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله مع رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه إياه فأعطاني قال فبعت الدرع فاتبعت به مخرفا من بني سلمة فإنه لا أول مال تأثرت بالإسلام في حديث الليث. وقال أبو بكر كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدعو أسد من أسد الله وفي حديث الليث لا أول مال تأثرت. قال حدثنا يحيى بن التميمي قال اخبرنا يوسف بن ناجي عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن عوف عن ابي عبد الرحمن عوف رضي الله عنه انه قال بين انا واقف من صفي يوم بدر نظرت عن يمين وشمالي فاذا انا بين غلامين من اصالح حديث اسنانهما تمنيت لو كنت بين اضلع منهما فغمزني احدهما فقال يا عمي هل تعرف ابا جهل؟ قال قلت نعم. وما حاجتك لي يا ابن اخي؟ قال قلت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا. قال فتعجبت لذلك فغمزني الاخر وقال مثل هذا. قال فلما انشبت نظرتي لابا جهل يزول في الناس فقلت الا ترين هذا صاحبكم الذي تسالان عنه؟ قال فابتدره فضربه بسيفه حتى قتله ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال ايكما قتله؟ فقال كل واحد منهما انا قتلته. فقال هل مسحتما سيفكما؟ قال لا. قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله وقضى بسلب معاذ بن عمرو الجموح والرجلان معاذ بن عمرو الجموح ومعاذ بن عفراء. قال وحدثني ابو طاهر احمد بن عمرو صرحين قال اخبرنا عبد الله بن نوفل قال اخبرنا معاذ بن صالح عبد الرحمن الجبري عن ابي عوف مالك رضي الله عنه انه قال قاتل رجل من حمى رجل من العدو فرد سلبه من عقاد المريد وكان ولي عليم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف مالك فاخبره قال خادم ما منك تعطيه سلبه؟ قال استكثرت يا رسول الله قد فعوا لي. فمر خادم عوف بجر بردايته ثم قال انجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم استغضب فقال لا تعطيها خالد لا تعطيها خالد هل انتم تاركوني وما راينا مثلكم مثلهم كما ترجون السرعيه ابلا او غنم فرعاه ثم تحين سقيا فوردها حظهم شرعت فيه وشربت صفوه وتركت كدره فصفوا لكم كدره عليكم وكدره عليهم. قال وحدثني الزهر بن حرب هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ من هم أمراء صلى الله عليه وسلم؟ من هم أمراء؟ بس خالد أمراء صلى الله عليه وسلم؟ لا، عامة أقول من أمراء الغزوة فقط، الغزو فقط، الذين أتوا من بعده

قال حدثنا محمد بن قال حدثنا بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري انه سمع ابو هريره رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير له نحو الارض نجد فجاء الرجل قال عثمان بن ثاني الحنفي سيد اهل اليمامه ساق الحديث مثل حديث الليث لانه قال ان تقتل تقتل ذا دم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن نافع عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال بان نحن في المسجد خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا اليهود فخرجنا معه حتى جئنا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه فقال يا معشر اليهود اسلموا تسلموا فقالوا قل بالغتياب القاسم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اريد اسلموا تسلموا فقالوا قل بالغتياب القاسم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اريد وقال لهم ثالثه وقال اعلموا ان الارض لله ورسوله وان اريد ان اجيئكم من هذه الارض واجد منكم من ماله شيئا فليبيعه والا فاعلموا ان الارض لله ورسوله. قال وحدث محمد رفع وإسحاق بن منصور قال رفع حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا جرجا عن مسلم بن عقبة عن نافع عن عمر رضي الله عنه بن النضير قريظة حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النضير وقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين بعضهم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود مدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام يهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة. قال وحدثني مطهر قال حدثنا عبد الله بن مابي قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد ذكر هذا الحديث وحديث مجرج أكثر وأتم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الضحاك ابن مخرد عن جرج قال وحدثني محمد رافع ولد له قال حدثني عبد الرزاق بن جرج قال أخبرني ابن الزبير عن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعي إلى مسلما. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا رافع بن عبد قال أخبرني سفيان الثوري قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عين قال حدثنا عقل بن عبيد الله كلاهما عن ابن الزبير بهذا السبب ذكر مثله. قال وحدثنا بكر بن شبيب محمد بن ثنا بن بشار والفاضل متقاربة قال ابو بكر حدثنا غدران عن شعبة وقال اخر حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعت ابا امه بن سعيد بن حنيف قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل أن قرد على حكم سعد بن معاذ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتوا على حمار فلبدأ قريب من المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار يقومون سيدكم وقال خيركم ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله عز وجل وربما قال قضيت بحكم الملك ولم يذكر المثنى وربما قال قضيت بحكم الملك. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن المدني عن شعبة بهذا السبب وقال في حديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل قال لقد حكمت بحكم الملك. قال وحدثنا بكر بن شبه بن حمد علي الهمداني وكلاهما ابن بن قال علي حدثنا ابن بن قال حدثنا هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت وصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له ابن العارقه رماه في الاكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبته مزي يعود من قريب لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وضع السلاح فاغتسل باتا وجبريل ما ينفض راسه من غبار فقال وضعت السلاح والله ما وضعناه واخرج اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين فاشار لمن قرظة فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في من اسعني وقال فاني احكم في ان تقتل المقاتلة وان تسبى الذرية والنساء وتقسم اموالهم. قال حدثنا بكر قال حدثنا بني قال حدثنا هشام قال قلبي فخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. قال حدثنا مكريب قال حدثنا ابن مين عن شام قال أخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال وتحجر كالمول البريء فقال اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوا اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك اللهم فإني أظن أنك قد وضعت حرب بينه وبينهم فإن كنت وضعت حرب بينه وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها انفجرت من لبتي فلم يروعهم وفي المسجد معه خيمة من بني غفار لو دم سليم فقالوا يا أهل القيمة ماذا الذي يأتينا من قبلك فذا سعد جرح يغذ دما فمات منها رضي الله عنه. قال وحدثنا علي بن حسين ابن الحسين بن سليمان الكوفي وقال حدثنا عبد بن شيعان شمال سمع ذكر نحو غير أنه قال فانفجر من ليلته وزاد سلم حتى مات وزاد بالحديث قال ذاك عيني يقول الشاعر ألا يا سعد سعد بني معاذ فما فعلت قريظة والنضير لعمرك إن سعد بني معاذ قد تتحملوا له والصبور تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا قينقاع ولا تسيروا وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. قال وحدثني عبد الله بن محمد بن اسماعيل الضوعي وقال حدثني جويرة بن اسماعيل النافع عن عبد الله انه قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صرف عن الاحزاب الا يصلين احد الظهر الا بني قريظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة فقال اخرون اصلي حيث امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فات من الوقت قال فما عنف واحد من الفريقين. قال وحدثني مطير وحرمة وقال اخر من قال اخر يوسف عن شامي عن الملك رضي الله عنه وقال ما قدموا المهاجرون مكة المدينة فقدموا وليس بأيديهم شيء وكان أنصار أهل الأرض والعقار فقاسموا الأنصار على أعطوا أنصاف ثمار أموالهم كل عام يكفونهم العمل والمؤونة وكانت أم أنس الملك رضي الله عنه تدعى أم سليم وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخلي أنس لأمه وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذا قلا فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب أخبرنا أنس الملك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف المدينة رد المهاجر الأنصار أحرام التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي عذاقا وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مائبا وكانهن من حائطه. قال مشام كان من شأن أمي أيمن أمي سلمة بن زيد كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب كانت من حبشة. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها ثم أنكح زيد بن حارثة ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. قال حدثنا بكر بن شبت وحمد بن عمرو بكر بن محمد عبد الله القيسي وكلهم عن معتمر رضي الله عنه بن شبت. قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن ابي عناس رضي الله عن رجل وقال حمد بن عبد الله ان رجل كان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النخلات من ارضه حتى فتحت عليه قرده والنظر فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان اعطاه. قال انس رضي الله عنه ان اهلي امروني ان اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاساله ما كان اهله اعطوه او ما اعطاه. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد اعطاه ايمن فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاعطانيهن فجاءت ام ايمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت والله لا وقالت والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن. فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن اتركي ولك كذا وكذا وتقول كلا والذي لا إله إلا هو وجعل يقول كذا حتى أعطاه عشرة أمثالي وقريب من عشرة أمثالي. قال حدثنا شيبا فرو قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن هلال عبد الله المغفر قال أصبت جرام من شعمي يوم خير قال فالتزمته فقلت لا أعطي إليهما أحد من هذا شيء. قال فالتفت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا باز بن ناس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أحمد بن هلال قال سمعت عبد الله المغفر يقول رمي إليه جراب في طعامه وشحمه يوم خير فالتفت لأخذه. قال فالتفت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم استحييت منه. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وهذا سأل غير أنه قال جراب شحمه لم يذكر الطعام. قال حدثنا إسحاق بن عمر الحنظري وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع. قال ابن رافع وابن أبي عمر حدثنا وقال أخراني أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن أبا سفيان أخبره من فيه لا فيه. قال انطلقت بالمدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بنا أنا بالشام إذ جاء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقاء يعني عظيم الروم. قال وكان دحية كلبي قد جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى فدفع عظيم بصرى إلى هرقل فقال هرقل هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم النبي. قالوا نعم. قال ودعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم النبي أنه نبي. قال أبو سفيان فقلت أنا فجلس بين يديه وجلس أصحابي خلفي. ثم دعا بترجماني فقال له قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم النبي فإن كذبني فكذبه. قال فقال أبو سفيان وإيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبته. ثم قال ترجمانه سله كيف حسبه فيكم. قال قلت هو فينا ذو حسب. قال بل كان من أبائي ملك. قلت لا. قال فكنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال. قلت لا. قال ومن يتبعه أشراف الناس يم ضعفهم. قال قلت بل ضعفهم. قال يزيدهم يقصون. قال قلت لا بل يزيدون. قال يرتد أحد منهم عن ديني بعد يدخل فيه سقط له. قال قلت لا. قال فالقاتلتم. قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم يا. قال قلت تكون الحرب بينه وبينه سجال يصيب منا ويصيب منه. قال فليغدر. قلت لا. قال نحن منه في مدة لا دماء وصنع فيها. قال فوالله ما أمكني من كلمة يدخل فيها شيء غير هذه. قال فهل قال هذا القول أحد قبله. قال قلت لا. قال ترجمني قل له نسألتك عن حسب وزعت أنه فيكم ذو حسب وكذلك رسل تبعث في حسب. قل سألتك هل كان في أبائه ملك فزعمت ألا. فقلت لو كان من أبائي ملك وقلت رجل يطلب منك أبائه وسألتك عن أتباعي ضعفاءهم شرفهم فقلت ضعفاءهم وهم أتباع الرسل وسألتك هل كنت تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا. فقد عرفت أنه لم يكن يدعى الكذب على الناس وما يذهب فيكذب على الله عز وجل وسألتك هل يرتد أحد منه عن ديني بعد أن يدخله سقطة له فزعمت أن لا. وكذلك لمن خاطب بشاشة القلوب وسألتك هل يزنون ينقصون فزعمت أنهم يزنون وكذلك لمن حتى يتم وسألتك هل قتلتم وزعمت أنكم قد قتلتم وتكون الحرب بينكم وبينهم سجانا ينال منكم وتنال منهم وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون منعقبت وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسول لا تغدر وسألتك هل قال هذا قول أحد قبله وزعمت ألا. فقلت لو قال هذا قول أحد قبله لقلت رجل تم بقول قيل قبله. قال ثم قال ما يأمركم. قلت يا أمر بالصلاة والزكاة والصلاة والعفاف. قال إن يكون ما تقول فيه حق فإنه نبي قد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص لدي نحمته لقاء ولو كنت عنده لغصته عن قدمي ولبغن ملكه تحت ما تحت قدمي. قال ثم لعب الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأوا فذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إله رقى عظيم الروم سلام عليكم تبع الهدى أما بعد فإني أدعوك برعاية الإسلام أسلم تسلمي وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين من توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا يا كلمتي من سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فخرجنا. قال فقلت لأصحابي أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك من الأصفر. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله عز وجل عليه الإسلام. قال وحدثنا حسن بن حبان وعبد الحميد قال حدثني يعقوب بن ابراهيم السعدي قال حدثنا عن صالح بن شهاب هذا سوزر بن حديد وكان قيصر لما كسب الله عنه جنود فارس مشى من حمص دائليا شكر الله عز وجل لما ابلاه الله عز وجل. وقال في الحديث محمد عبد الله ورسوله قال اثمن يريسيين وقال بداعيه الاسلام. قال حدثني يوسف بن محمد المعني وقال حدثنا عبد الله عن سعيد عن قتادة عن سعد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لك سرى ولا قيصر ولا النجاشي ولا كل جبل يدعو من الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد عبد الله الرزي وقال حدثنا عبد الله بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال حدثنا أسلم مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلي ولم يقل ليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن سعيد رضي الله عنه لم يذكر ليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

قال حدثنا بكر بن شيخ قال حدثنا عبد الله بن مريم قال حدثنا ابن مريم وتقرب في لفظه قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد العزيز بن سياه قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن ابي وائل قال قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال ايها الناس اتيموا انفسكم وقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبيه ولو نار قتل قاتلنا وذلك بالصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل قال بلى قال اليس قتلنا في الجنه وقتلهم في النار قال بلى قال ففيما نعطي الدنيه في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم قال ابن الخطاب اني رسول الله ولن يضيعني الله ابدا قال فانطلق عمر رضي الله عنه فلم يصل متغيظا فاتى ابو بكر رضي الله عنه فقال يا ابو بكر ألسنا على حق على باطل قال بلى قال اليس قتلنا في الجنه قتلهم في النار قال بلى قال فعلى من نعطي الدنيه في ديننا ونرجع ولما يحكم الله عز وجل بيننا وبينهم فقال ابن الخطاب انه رسول الله ولن يضيعه الله ابدا قال فنزل القران على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح فارسل عمر رضي الله عنه فاقراه اياه فقال يا رسول الله او فتح هو قال نعم فطابت نفسه رضي الله عنه ورجع قال حدثنا بكر بن محمد عليه محمد بن عبد الله بن مبين قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق قال سمعت سهل بن حنيف يقول بالصفين أيها الناس اتهموا رأيكم والله لقد رأيتني يوما بجندل ولو أنني أستطيع أن ردام رسول الله صلى الله عليه وسلم ردته والله ما وضعنا سيوفنا على عاتقنا إلى أمر قط إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا لم يذكر بن مبين إلى أمر قط قال وحدثنا عثمان بن شيبة إسحاق جميعا جديا حاق قال وحدثني أبو سعيد الأشجعي قال حدثنا وكيع كلام عن شبابه سلم في حديث من الأمن يفضعنا قال وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو سلمة عن مالك بن مغول عن أبي مغول عن أبي حصين عن أبي وائل أنه قال سمعت سهل بن حنيف من صبين يقول اتهم رأيكم عن دينكم ولقد رأيتني يوما بجندل ولا أستطيع أن أردام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم. قوله عن مالك بن مغول تقدم أنه لم يقع مغول إلا في اسم هذا الراوي وهو بالغين المعجمة، وأما بالعين فجاء في نسبة جماعة المعولي بكسر الميم وفتحها. وقوله عن أبي حصين تقدم أن هذا الاسم يجيء بالضم في الأسماء والكنى إلا في ثلاثة مواضع، أحدها أبو حصين الكوفي واسمه عثمان بن عاصم، والثاني أبو الحصين بن يحيى الرازي، والثالث أبو الحصين عبد الله بن أحمد بن يونس. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا صنعاني الجهضمي قال حدثنا خالد بن حاتم قال حدثنا سعيد بن أبي عروة قتادة أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إلى قوله فوزا عظيما مرجعه من الحديبية ومخالطه من الحزن والكآبة وقد نحر الهدي من الحديبية فقال لقد أنزلت علي آية أحب لي من الدنيا جميعا. وإذا أطلق أبو الحصين في الأسانيد فهو الأول يعني عثمان بن عاصم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عاصم النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحدثنا مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا شبان جميعا قتادة عن أنس رضي الله عنه ذكرنا حديث من أبي عروبة قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مسامة عن مجاهد بن جميع قال حدثنا الطفيلي قال حدثنا حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه قال ما منعني أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريد وما يريد المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرف فإن المدينة ونقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا الخبر قال انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. قوله حدثنا ابن أبي عروبة تقدم أن هذه الكنية لراو واحد هو سعيد بن أبي عروبة اليشكري. قوله حدثنا أبو الطفيل هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي الطفيل عامر بن واتلة الليثي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زهير بن حرب بن إسحاق بن إبراهيم جميعا عن جنين قال زهير حدثنا زهير عن العمش عن إبراهيم التيمي عن أبي أنه قال كنا عند حذيفة رضي الله عنه قال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة سكتنا ولم يجبه منا أحد ثم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة سكتنا ولم يجبه منا أحد ثم قال رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة سكتنا ولم يجبه منا أحد قال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم فلم يجد بدا إذ يعني باسمي أن أقوم قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي فلما وليت من عندي جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سما في كبد قوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي ولو رميته لأصبته فرجعت أنا أمشي بمثل الحمام فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم فرغت قررت فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضي عباءة كانت عليه يصلي فيها ولم زل نامي حتى أصبحت فلما أصبحت قال قم يا نومان قال حدثنا هدام بن خالد النزدي قال حدثنا احمد بن سلمة عن علي بن زيد بن ثابت بن انس مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج يوم احد في سبعه من انصاره ورجل من قريش فلما راهقوه قال من يردهم عنا وله الجنه او قال هو رفيقي بالجنه فتقدم رجل من انصاره فقاتل حتى قتل ثم راهقوه ايضا قال من يردهم عنا وله الجنه او قال هو رفيقي بالجنه فتقدم رجل من انصاره فقاتل حتى قتل من نزل كذلك حتى قتل السبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبي ما انصفنا اصحابنا. قال حدثني أحمد التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي سمع سعد بن سعد يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة عصيب فأحرقته حتى صار رمادة ما سقط بالجرح فاستمسك الدم. قال حدثنا قتيبة يعني قال حدثني يعقوب يعني عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سمع سعد بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء بماذا دوي جرح وماذا دوي جرحه. ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز أنه زاد جرح وجهه وقال مكانه هشمت كسرت. قوله عن أبي حازم تقدم أنه في الكنى بالحاء المهملة أما في الأسماء فيجيء بالحاء والخاء المعجمة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر من شبت وزير من حرب إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمرو جميع بن عوية حا قال وحدثنا عمرو سواد العمري قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عمرو الحاتي عن سعيد بن أبي هلال حا قال وحدثني محمد بن سعيد التميمي قال حدثني بن أبي مريم قال حدثنا محمد يعني من مطرفهم كلهم عن أبي حازم عن سعيد بن سعد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بن أبي هلال أصيب وجهه في حديث مطرف جرح وجهه. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال من قال حدثنا محمد بن سبع ثابت عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وما حد وشد في رأسه وجعل يسود الدم عنه ويقول كيف يلحق من شد نبيه وكسر رباعيته ويدعوه من الله عز وجل فانزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. قال حدثنا محمد عبد الله بن مبين قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن شقان عبد الله أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من أنبياء ضربه قومه ومسح دمع عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع محمد بن بشير عن عمش بهذا السند غير أنه قال فينضح الدم عن جبينه. قال حدثنا محمد رفيع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمران بن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حين يمشي برباعيته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان جعفي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن المسعود أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند بيته أبو جهل وأصحابه له جلوس وقد نحمد الزور بالأمس فقال أبو جهل أيكم يقوم لأسأل جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سيد فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سيد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفي قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يمن على بعض وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ما يرفع رأسه حتى انطلق الإنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية وطرحت عنه ثم قلت عليهم تشتمهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش قال ثلاث مرات فلما سمع صوته ذاب عنه الضحك وخافوا دعوته ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وهشام بن ربيعة وليد بن عقبة وميت بن خلف وعقبة بن أبي معيط وذكر سبع من محفظ فهو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم حق قدرته الذي سمى صرع يوم بدر ثم سحب القلب قريب بدر. قال إسحاق بن عقبة غلطوا في الحديث فيها غلط في هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن سلمة محمد بن بشير لفظه مثنى قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة قال سمعته أبي إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون عبد الله انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد حوله ناس من قريش جاء عقبة بن ابي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع راسه وجاءت فاطمة فاخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال الله معنيك الملأ من قريش ابا جهل بن هشام بن عتبة بن ربيعة عقبة بن ابي معيط وشعبة بن ربيعة ومية بن خلف او قال ابي بن خلف شعبة الشاك قال فقد رايتهم قتلوا يوم بدر فوقوا في بئر غير ان امية وقال ابي تقطعت اوصاله فلم يلقى في البئر. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا جعفر بن عمرو قال قلنا سفيان عن ابي اسحاق ذكر نحوه زاد وكان يستحب ثلاثا يقول اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش قال ثلاثه وذكر في نويد بن عتبه وميت بن خلف ونمشق قال ابو اسحاق ونسيت السابع. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عني قال حدثنا زيد قال حدثنا بإسحاق عن عمرو بن ميمون عبد الله انه قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت بدعاء على ست نفر من قريش فيهم ابو جهل وميت بن خلف وعتبه بن ربيعه وشبت بن ربيعه وقال النبي ابن معيط ابن وعقبه بن ابي معيط فاقسم بالله لقد رايتهم صرعى على بدر قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. قال وحدثني أبو الطائر أحمد بن عمرو سرح وحمرة بن عمرو سواد بن عمرو والفضل متقلبة قال وحدثني أبي قال أخبرني يوسف عن شام قال حدثني عمرة بن زبير عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم وكان أشد ما لقيت من يوم العقبة إن عرضت نفسي على ابن عبدي على ابن عبدي ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلى بقرن التعالب فرفعت رأسي فإذا مسحابة قد ظلت فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله